الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما زلنا مع ومضات على مدارك السالكين. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لكل مكلف بالغ راشد يعلم من الله سبحانه وتعالى، ما صفاته، ما أسماؤه، ما التعبد إليه، وكيفية التعبد. التوحيد والمعتقد الصحيح الذي هو أصل هذه الدنيا بدأ رسول الله لما نزل في أسواق مكة، ما قال إلا أن يقول: يا أيها الذين آمنوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولا إله إلا الله أصل هذه الملة وأصل التوحيد. فربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما من أجل لا إله إلا الله وتوحيد الرب سبحانه وتعالى. وما زلنا في هذا المعتقد الذي لا تنصلح الأعمال الصالحة والعبادات والدين والدنيا إلا بالتوحيد المستقيم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم: فصل. إذا تقرر هذان الأصلان فاسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى، كما في نهايات سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذه الآيات يبدأ الله سبحانه وتعالى باسمه الله، ثم يذكر الأسماء الأخرى. فقال هنا: فاسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى بالدلالات الثلاثة التي بيّنتها المرة السابقة: دلالة المطابقة والتضمن والالتزام، وبيّنت لها الأمثلة. فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية. فاسم الله دال على إلهيته الألوهية وتوحيد الألوهية المتضمنة لثبوت الصفات، كما بيّنت: الله سبحانه وتعالى قدير، قادر وعنده قدرة، عليم يعلم، سميع يسمع، بصير يبصر، وهكذا. فقال: فإنه دال على إلهيته المتضمنة صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عنها، الصفة القدرة ونفي القدرة نفي العجز، السمع ونفسه ونفي الصمم والبكم، والعجز القدير نفيها العجز، وهكذا. فكما قلت في اسم الله سبحانه وتعالى القدوس الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص، هذا الذي يقصده ابن القيم لما قال: فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية السمع والبصر والقدرة والغلب والقهر مع نفي أضدادها عنه سبحانه وتعالى. وصفات الإلهية، قال الشيخ الجليل محمد حامد الفقي من أئمة من علماء مصر رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء، وهو الذي حقق كتاب ابن قدامة، فقال كلام في غاية الجودة. يقال: يريد ابن القيم رحمه الله رحمنا الله وإياه صفات الرب التي استحق بها أن يكون هو الإله. قاعدين في جنينة، قاعدين يتنططوا ويجروا، ما مش عارف في إيه يا إخوة العيال، يقعدوا في بيتهم، الله المستعان. فقال: صفات الرب التي استحق بها أن يكون هو الإله وله الألوهية والعبودية والربوبية والأسماء والصفات، بها أن يكون له الإله وحده لا شريك له، وإلا فالآلهة الباطلة كثيرة لا تحصى. عزير يعبده اليهود، وعيسى يعبده النصارى، والبوذيون في الصين وفي بورما وفي شرق آسيا يعبدون بوذا. ومن أغرب ما علمنا ونحن صغار، يمكن غالب القاهريين كانوا بيروحوا عين حلوان في كل عيد. هناك في جنينة هناك فيها 40 صنم، كان بيقول عليه 40 حرامي، دول 40 الأصنام التي يعبدها هؤلاء بوذا وهم موجودون في مصر. فسبحان ربي العظيم، لابد أن تنصلح وتنكشف العبودية الحقة، ولابد من التعلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فلابد من التعلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالناس قد تتقرب إلى الله بما يبعدها عن الله، وسيأتي الكلام. فقال صفات الرب التي استحق بها أن يكون هو الإله وحده لا شريك له، وإلا فالآلهة الباطلة كثيرة لا تحصى. النبي قال صحيح البخاري: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، حديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي ورواه أحمد. إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، ملايين من الناس يعبدون المال. قال صلى الله عليه وسلم في مروى البخاري: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أمين الحلال أخذ أم من الحرام. مش فارقة معاه، هو عايز فلوس وخلاص. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء منه أمين الحلال أخذ أم من الحرام. مفيش علم، وفي علم ولكن في جحود وفي إنكار أو في هوى، كما قال عطاء السلمي: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالمال يعبد والشيطان يعبد والأهل والأولاد يعبدوا. إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه. أقرب الناس إليك قد يدخلوك النار رغبة للزوجة أو للأولاد، فيذهب الرجل الذي هو راع في أهله ويفعل هذه الرغبة لهم وهي حرام، ويقول عشان عيالي، لا ده أدخلش النار إن شاء الله. ليس كذلك. العبادة لله، لا يعبد الشيطان ولا الهوى ولا الشهوة ولا الدنيا ولا اللذات ولا شيء، ولا ما يعبد من دون الله بصورة ظاهرها الدين والتقرب إلى الله، وهي شرك أصغر، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا فالآلهة الباطلة كثيرة لا تحصى. في مجاهل أفريقيا إخوة، يعني أكثر من 100 أو 150 في جميع أفريقيا يحضروا معي الدروس، يعني هناك أماكن وقبائل، قرى في جنوب أفريقيا، في الكاميرون وفي الكاميرون ونيجيريا وجنوب أفريقيا والسنغال وكل دول كثيرة جدا، لا يعرفون الله ولا الرسول، وأصلهم أنهم مسلمون إلى يوم الناس هذا. فالأمر عظيم، ولا بد من نشر العلم. قال: وإلا فالآلهة الباطلة كثيرة لا تحصى، بما اتخذ الناس بجهلهم وضلالهم تسويل الشيطان لهم، وما زين لهم في الأرض وأغواهم، فاتخذوا من دون الله أولياء أعطوهم من ذل القلوب وحبها وتعظيمها وتقديسها واللجوء إليها ودعاؤهم وتقريبهم القرابين. والله ورب الكعبة يسجدون ويطوفون حول الأضرحة. الذي يموت قفل كتابه، لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، ويدخل أهله القبر ثم ينتظرون ساعة، لأن منكر ونكير سيحاسبون، فيريد الله أن يستأنس بهم ثم يمشوا. ويبقى عمله، لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، لا ولي ولا نبي. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يعلمون. آل البيت من أهل السنة والجماعة، أن نحب آل البيت، كما قال النبي في سكرات موته: الله الله وآل بيتي. ولكن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إنما سموا بآل البيت نسبة لرسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما قال الله أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. مات رسول الله فلا يستعان إلا بالله، ولا يستعان ولا يطلب المدد إلا من الله، والرزق وكذا من الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله. فقال هنا: وتقريب القرابين. والله وتالله بالله، رجل ربما في سن الستين، والله في نفس هذا المكان من حوالي 25 سنة، وأصلي بهم الظهر، ثم تكلمت في مسألة كذا وكذا وكذا، قال لي: أقسم بالله يا شيخ، لسه امبارح جاي من الحسين لقيت ناس بيسجدوا للحسين نفسه، واللي عندهم بيبقى عندهم جوابات يحطوها في الطرح بتاع الحسين، اللي عايزة تتجوز، واللي عايزة ربنا يشفيها، واللي عايز يشتغل، واللي عايز عيل عنده بنات وعايز ولد. ايه ده؟ الحسين مات في العراق في كربلاء، انت متخيل؟ الدولة الفاطمية هي دولة عبيدية يهودية، سموا أنفسهم بالدولة الفاطمية ليتقربوا إلى الله، يكونون من فاطمة ونسل فاطمة. قال أهل العلم من أهل السنة سلفا وخلفا: الحسين مات في كربلاء، أتى الفاطميون وقالوا، لأنهم من آل البيت، وقطعت رأسه هناك ففرت إلى مصر وهي في الحسين. طيب يا عمي ما شاء الله عليك، فرت إلى الحسين، سنقول ماشي فرت، تفر إلى مصر أم بجانب جدها محمد رسول الله؟ مش ممكن. تكلمت هذا مع بعض الناس، ورجال يعني لهم قامة يعني، والله كاد أن يضربني، والله والله أمر عظيم. فانظر إلى هذا الإمام يقول: وتقريب القرابين وإقامتهم الشعائر لهم، وما هو من خصائص الإلهية التي لا تليق إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. في هذه الموالد تلاقي الرجالة والستات قاعدين يرقصوا، حي حي حي، مين انت خليته فيها حي؟ رقص وفي موسيقى، لحنا احنا بقى في نايت كلاب، أمر مش ممكن، والله لا يستقيم، ورب الكعبة هذا لا ينبغي، مش ممكن. فقال: وإقامتهم الشعائر لهم ما هو من خصائص الإلهية، الألوهية والربوبية والتوحيد الأسماء والصفات، هذا الذي يستقيم لكي ترتفع الأمة إلى درجات العزة. قل من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، والعزة فاعلم أنه لا إله إلا الله. فقال: فإنه قال ما هو من خصائص الإلهية التي لا تليق إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى، فإنهم ما أله أولياءهم هذا التأليه إلا حين دانوا بما أوحى إليهم الشيطان، كما قال تعالى سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فقال: دانوا بما أوحي إليهم الشيطان من أن فيهم شيئا من الله، سموه نورا انبثق من الرب وفاض منه، فكانت لهم من ذلك النور والسر الخصائص، خصائص الرب وأسماؤه وصفاته من الحياة الدائمة، فانظر، والقدرة والغنى والكرم والرحمة والقوة والبطش والقهر والإعطاء والمنع والرفع والخفض، كما تنادى بذلك تنادي بذلك أعمالهم وأقوالهم. فقد قال الشعراني، رجل كبير عندهم في هذه البقاع، فانظر ماذا قال على أولياء الله الصالحين، جعلهم أكثر من رتبة رسول الله، بل جعلهم في رتبة الإله نفسه سبحانه وتعالى. الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات لهم. فقال الشعراني، العهود في كتابه العهود المحمدية، والله العهود الشيطانية، العهود المحمدية، قال إن للأولياء، يعني لو قال للأنبياء هنعديها شوية، يعني إن للأولياء العزل والتولية والخفض والرفع والإعطاء والمنع والقبض والبسط والقهر والتحكم في الله تعالى. قال الشيخ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا موجود ويطبع بمئات الطبعات، فلا بد من التيقظ العقدي التوحيدي. القضية نعم صلاة وزكاة وحج وصوم، ولكن لابد من تأصيل هذه العبادات على فاعلم أنه لا إله إلا الله، غير هذا لا تستقم الأمور. فقال، وصفات الإلهية هي صفات الكمال، قال ابن القيم، وصفات الإلهية هي صفات الكمال المنزه عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص. لما يكون لهؤلاء ما لله، فماذا بعد؟ فماذا بعد؟ فقال، ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم، كقوله تعالى، ولله الأسماء الحسنى، ويقال الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن، بل أصل الله هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. فقال هنا، ولا يقال الله من أسماء الرحمن ولا من أسماء العزيز ونحو ذلك. فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى المطابقة والتضمن والالتزام، دل عليها الإجمال والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله. واسم الله اشتقت من اسم الله، يعني واسم الله دال على كونه مألوها معبودا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومعناها أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. تأله الخلائق محبة، أو تأله الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج. قال تعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال تعالى، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. من سورة الإسراء، هذا قول قريش والكفار كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة والثالثة وكذا وكذا، فعندما يدخلون البحر وتشتد عليهم الرياح، يا رب يا رب بصدق، ويعلمون أنه هو ربهم وإلههم وخالقهم. فقال، ما تدعون إلا إياه فلما أنجاكم إلى البر أعرضتم، خلاص خلص الموضوع، المشكلة اللي كانت عندهم المصيبة انتهت، فرجعوا إلى ما هم عليه. وذلك مستلزم لكمال ربوبيته سبحانه وتعالى ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد وإليه وألوهيته وربوبيته ورحمانيته، وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله. فكيف، ماذا تركتم لصفات الله سبحانه وتعالى؟ وصفات الجلال والجمال أخص باسم الله سبحانه وتعالى، ويفصل لك. قال: صفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع والشفاء والمرض والغنى والفقر ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب وهو توحيد الربوبية. وصفات الإحسان هذا أمر الثاني، وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة الحنان والمنان والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن سبحانه وتعالى. وكرر إيذانا بثبوت الوصف وهو حصول أثره، أثر هذه الرحمة من الإحسان والجود والبر واللطف والحنان والمنة والرأفة وكذا. قال: وحصول أثره وتعليقه بمتعلقاته، فالرحمن الذي الرحمة صفته، ولله الأسماء الحسنى، الرحمن صفته أنه رحمن ويرحم الناس. قال: والرحيم الراحم لعباده، لهذا يقول تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقال: إنه بهم رؤوف رحيم. قال: ولم يجئ رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين. فرق بين الرحمن وبين الرحيم، مع ما في الاسم الرحمن الذي هو على وزن فعلان من سعة الرحمة وشمولها في هذا الوصف، وثبوت جميع معناه الموصوف به الرحمن. فقال: ألا ترى، من ناحية اللغوية، ألا ترى أنهم يقولون غضبان للممتلئ غضبا في غاية الشدة من الغضب، وندمان ندمان ندما شديدا، وحيران وسكران ولهفان لمن ملئ بذلك. فبناء فعلان للسعة والشمول، يقصد يقول الرحمن وسعت رحمته كل شيء. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ولهذا يقرن سبحانه وتعالى استواءه على العرش بهذا الاسم كثيرا، لقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. استوى ربنا على العرش باسمه الرحمن ليرحم المؤمنين والكافرين. ثم استوى على العرش، فاستوى على عرشه باسم الرحمن، لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسعها، والرحمة محيطة بالخلق واسع لهم. الكرسي والعرش، قال ابن عباس: الكرسي وهو عظيم وضخم كأنه فلا، كأنه خاتم في فلا صحراء عظيمة، والعرش أعظم منه، والعرش فوق السماوات السبع ومحيط بكل الدنيا والأراضين وكل شيء. فعندما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، فرحمته شملت ووسعت كل شيء من الخلائق، الحيوانات والحشرات والأسماك والأشجار والإنس والجن. سبحان ربي العظيم. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تنظر إلى قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ويقول ابن القيم: الاستواء شمول الاستواء، والعرش استوى واشتمل على كل المخلوقات. فإذا الله رحمن، كل الرحمة له سبحانه وتعالى. فقال: فاستوى على عرشه باسم الرحمن، لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسعها، والرحمة محيطة بالخلق واسعة له. حتى لو كان عندك أعتى الأمراض كالسرطان والفشل الكلوي، فتحمد الله سبحانه وتعالى، تحمد الله لأنه رحمن الدنيا والآخرة. فإذا ما يحدث للمرء رحمة من الله. ولكن ننظر، قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه في سورة الأعراف. وفي سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس من المعاصي ليذيقهم بعض الذي عملوا. قال أهل العلم ولو أذاقهم كل الذي عملوا لأهلكهم في الدنيا قبل الآخرة، فقال ليذيقهم بعض الذي عملوا، وبعض هنا يعني تضعيف جزء من العذاب. فقال والصحيح، فقال فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فلذلك وسعت رحمته كل شيء. فإذا فانظر إلى نفسك، لماذا يحدث الضنك والضيق النفسي وكذا وكذا وكذا وكذا، وتجد يعني تجد نفسك قد تبكي من شدة الحزن وأنت لا تدري ما الذي يحدث، سواء رجل أو امرأة. القضية هنا مرجعيتك إلى الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، وهذه الهداية إنما تكون لمن لا يعصي الله ورسوله. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق سبحانه وتعالى كتب في كتاب عنده على العرش، فهو عنده موضوع على العرش، إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية رحمتي سبقت غضبي. فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة ووضعه عنده على العرش، الرحمة وعلى العرش لتشمل كل خلق الله في أن يرحم من الرحمن الرحيم، وطابق بين ذلك وطابق بين ذلك وقوله الرحمن على العرش استوى. ثم استوى على العرش الآية من سورة الفرقان، ثم استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا، ينفتح لك بهذا الفهم والعلم، ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهم والمعصية والابتداع. ربنا يطمس قلبك ولا تدري ما معنى الله سبحانه وتعالى. وصفات العدل والقبض والبسط والخفض والرفع والعطاء والمنع والإعزاز والإذلال والقهر والحب ونحوها أخص باسم الملك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فهذه الأسماء يبينها لك الإمام ابن القيم، فقال وخصه بيوم الدين مالك يوم الدين، وهو الجزاء بالعدل، لأن الملوك في الدنيا يحكمون ويأمرون وينهون، أما يوم الدين فلا ملك إلا ملك الملوك سبحانه وتعالى. فقال وخصه بيوم الدين وهو الجزاء بالعدل لتفرده بالحكم فيه وحده سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله سبحانه وتعالى، ولأنه اليوم الحق وما قبله كساعة، ولأنه الغاية وأيام الدنيا مراحل إليه. الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.